بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ربنا سبحانه وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. قال ربي سبحانه وتعالى: يومئذ يود الذين كفروا. يود يعني يتمنى، والمودة كذلك هي أعلى المحبة، أي أنهم يتمنون هذا ويحبونه بأعلى أنواع المحبة، يحبه من قلبه بعد أن كان يكره اتباع الكتاب والسنة، يكره الإيمان وطاعة الرسول، أصبح في أشد الندم ويتمنى أن يفعل به هذا الفعل. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول. اختار ابن عطية أن الرسول هنا اسم جنس فيعم جميع الرسل، وذلك لأن جميع من عصوا الرسل يتمنون هذا. وقد ذكرنا أن قول الله تعالى: إذا جئنا من كل أمة بشهيد، أي رسول كل أمة، فيود الذين عصوا رسولهم أن يفعل بهم هذا. ماذا يفعل؟ لو تسوى بهم الأرض. ما معنى لو تسوى بهم الأرض؟ ما معناها لو تسوى بهم الأرض؟ نعم، لو يرجعون ترابا. ما معنى لو تسوى بهم الأرض؟ طوقهم الأرض. ما معنى لو تسوى بهم الأرض؟ تنطبق عليهم. يرجعون ترابا. فيها ثلاثة أقوال. القول الأول: لو أن الله جعلهم ترابا وساواهم بالأرض. قال أبو هريرة رضي الله عنه: إذا قال الله للبهائم كونوا ترابا، ود الذين كفروا وعصوا الرسول أن يقول الله لهم كونوا ترابا. قال الله تعالى: يومئذ، قال تعالى: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يومئذ ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ففسرت هذه الآية بهذه الآية. القول الثاني: لو تنشق الأرض وتبلعهم وتنطبق عليه. وهذا اختاره ابن كثير، وهو قول قتادة، والأول قول الفراء. يقول ابن كثير: من شدة التبكيت والتوبيخ وما يرون من العذاب، يتمنون أن الأرض تنشق وتبلعها. وهذا يحدث مثله في الدنيا، كان أحيانا يخزى خزي يود لو أن الأرض تبلع، ما يريد يبقى على الأرض، يريد يختفي. القول الثالث أي أنهم يودون لو أنهم لم يبعثوا فيكونون والأرض سواء، لأن الأرض لا تبعث ولا تحاسب، فيتمنون أن يكونون أن يكونوا حكمهم كحكم الأرض لا بعث ولا حساب. وهذا قول ابن كيسان. إذن القول الأول فيه قوة، خصوصا مع وجود النظير من القرآن. قال الله ولا يكتمون، قال ولا يكتمون الله حديثا. ما الحديث الذي لا يكتمونه؟ فيه قولان: لا يكتمون الله قولهم ما كنا مشركين، وهذا قول الجمهور، يتمنون أنهم ما كتموا هذه الكلمة. وأنهم قالوا الحق والصدق، ما قالوا الكذب، يتمنون أنهم ما قالوا ما كنا مشركين، أنهم كذبوا. القول الثاني أنهم لم يكتموا صفة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي في الدنيا. القول الأول لم يكتموا في الآخرة قولهم في الآخرة ما كنا مشركين. القول الثاني لم يكتموا في الدنيا صفة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا إشكال يحتاج إلى جواب. قال الله ولا يكتمون الله حديثا، لكن في آية أخرى أنهم كتموا، أليس كذلك؟ قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. كتم الشرك ولا ما كتم؟ قام عند الله قال ما كنت مشرك، كتم. والله يقول في هذه الآية ولا يكتمون الله حديثا، هل في آية أخرى أنهم كتموا؟ أين حفظ القرآن؟ حقيقة ابن كثير ما ذكر، مع أنه يحرص على تفسير القرآن بالقرآن، لكن الشنقيطي في أضواء البيان ذكر آيات أخرى أنهم كتموا. ها؟ إيش الآية؟ هذا في الدنيا ويكتمون ما أتاهم. من يذكر آية؟ من حفظه قوي واستدلاله سريع كاستدلال الإمام الشنقيطي؟ يعلمه الله، هذا ليس فيه. نحن نريد آية أنهم في القيامة كذبوا، قالوا شيئا وهم فعلوا، قالوا ما فعلنا وهم فعلوا. لا، هذه الآية إيش أولها؟ هذا احتجاج بالقدر، لو شاء الله ما شاء، يعني أشركوا، لكن لو شاء الله ما شاء. كيف؟ فاعترفوا بذنبهم. نحن نريد آية أنهم ما اعترفوا، أنهم كتموا. لا، هذا احتجاج بالقدر، هم يقولون أشركنا لكن لو شاء الله ما أشرك، يحتجون بالقدر. نحن نريد الآن آية أنهم يكتمون، يكذبون، يقولون ما فعلنا هم فعلوا. من سرعة استنباطك الشنقيطي رحمه الله؟ هذه الآية ذكرناها، نريد آية ثانية. إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، نريد آية أخرى. لا لا لا، أريد آية أنهم كذا كتموا. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. ممتاز جيد. هذه آية ها؟ ها ها قالوا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. شوفوا الكذب. ما كنا نعمل من سوء. شوفوا الكذب. يكذبون يقولون ما فعلنا شرك، ما فعلنا سوء، ما دعونا أحد. إذن الآن السؤال، كيف نجمع بين قول الله تعالى ولا يكتمون الله حديثا وبين أنهم عند الله كتبوا؟ قالوا ما عملنا من سوء، ما أشركنا، ما ندعو من قبل من شيء. كيف الجمع بين الآيتين؟ هذه من المتشابهات التي سئل عنها ابن عباس رضي الله عنهما فأجاب كما في صحيح البخاري. فما الجواب؟ ها؟ كيف؟ ايوه ايوه وضح اكثر، وضح اكثر. كيف نجمع بين لا يكتمون الله حديثا وبين انهم كتموا حديثا؟ ايش ال إيه؟ ودوا لو تسوى بهم الأرض في المحشر. نعم إيه؟ إيه؟ وبعدها متى لم يكتم الله حديثا؟ ها إيه؟ جميل. هذا جواب ابن عباس. الجواب الأول يقول ابن عباس رضي الله عنهما أنهم كتموا الله الحديث وقالوا ما كنا مشركين، والله ربنا ما كنا مشركين. فلما أنطق الله جوارحهم وأنطق أيديهم وأرجلهم ها ونطقت عليهم قالوا سحقا وبعدا، كنا عن كنا نناظر، واعترفوا ولم يكتمون حديثا. إذن هم كتموا الحديث أول مرة، فلما أنطق الله جوارحهم لم يكتموا الحديث. يدلك على ذلك قول الله تعالى ها ها وما كنت تستترون ها اليوم نختم على أفواههم. خلاص اسكت، لا تكلم، لا تكذب، وتكلمنا أيديهم وتشهدوا أرجلهم بما كانوا يكسبون. فهذه الآية تقوي هذا المعنى، ولذلك هذا من أقوى الأجوبة. فتكلموا وكذبوا، فختم الله على أفواههم فنطقت أيديهم ورجلهم، فما استطاعوا يكتمون بعد ذلك. القول الثاني قول الحسن، قال هذا في موطن وهذا في موطن. في موطن يكتمون فأخبر الله أنهم يكتمون، وفي موطن من القيامة لا يكتمون فأخبر الله أنهم لا يكتمون. هذا في زمان وهذا في زمان، أو ممكن نقول هذا على أناس وهذا على أناس، كما قلنا في درس الجمع بين المتشابهات وفي درس أصول علوم القرآن. قلنا هذه طريقة من طرق الجمع تحمل على زمان أو مكان أو أشخاص مختلفين. وذلك يا إخوة لأن يوم القيامة كم سنة؟ 50,000 سنة. تتوقع 50,000 سنة ما تتغير فيها الأحوال؟ يعني بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم كم؟ 1,400 سنة. هل تغيرت الأحوال ولا ما تغيرت؟ فكيف يقول الشيخ ابن عثيمين 50,000 سنة وما تريد تتغير الأحوال؟ ففي وقت كتموا وفي وقت اعترفوا وما كتموا. المجرمون في وقت يكونون زرقاء وفي وقت تسود وجوه، وتختلف الأحوال يوم القيامة. اليوم القيامة أحوال تتجدد في الناس من حال إلى حال. فهذا الجواب الأول، وتدل عليه نظائر كثيرة في القرآن أن أحوالهم تتغير. الجواب الثالث، هذا جواب عجيب، ولا يكتمون الله حديثا، أي لا يستطيعون أن يكتموا الله حديثا. هذا قول الفراء. هم يحاولون أن يكتموا، يكذبوا، ما كنا مشركين، ما عملنا، ما كنا نعمل من سوء. هم يحاولون لكن لن يستطيعوا. سينطق الله جوارحهم. تكتم من؟ تكتم الله؟ ما تستطيع تكتم الله. أنت تكذب لكن تكتم، تخفي على الله، ما يستطيع. فهم كذبوا نعم، لكن ما استطاعوا يخفون الحقيقة، ما كتموا الحقيقة عن الله. هذا جواب حقيقة جيد. الجواب الرابع، وكأن زميلكم الأول حاول يشير إليه، أن الآية متعلقة بأولها، يودون أنهم تسوى بهم الأرض، ويودون أنهم ما كتموا الله حديثا. فهم كتموا الله حديث لكن بعد ذلك ندموا بعد ما أنطق الله جوارحهم، فتمنوا لو ما كتموا الله الحديث. واضح المعنى؟ إذن تتعلق بيودون، هم فعلوها لكن ودوا أنهم ما فعلوها، ودوا أنهم ما كتموا الله حديث. واضح الجواب؟ القول الخامس، لا، لماذا ما نؤول ما كنا مشركين؟ فهم قالوا ما كنا مشركين، أي بحسب ظنهم أن الذي يفعلونه طاعة، فقالوا يا ربنا نحن ما أشركنا أصلا، نحن كنا نفعل التقرب إليك زلفى، وهذا ليس اسمه شرك بحسب ظنهم. فهم ما كتموا حديثا لكن تحدثوا بما كانوا يحسبون، وهذا القول عندي من أضعفها، لأن أدلة التوحيد ظاهرة، وإنما ذكره ابن الأنباري من باب الذكر، ولا أعرف من ذكره من السلف. فهذه خمسة أجوبة أجيب بها على هذا الإشكال، ومنها أجوبة قوية توضح لك المعنى. وهذا حقيقة قوة في العلم، أن يكون الإنسان يحفظ القرآن حفظا جيدا، ويعرف كيف يقع بعض الإشكال عند بعض الناس، ثم يعرف كيف يجيب ويتخلص منه بأجوبة كثيرة ظاهرة في الدلالة. ومن هنا كان هذا العلم علم متشابهات القرآن، والكلام عليها علم لا يتكلم عليه إلا الأفذاذ، مثال ابن عباس. وقد قرأنا لكم شيئا من جزء عما من كتاب الإمام الشنقيطي رحمه الله، فهنيئا لمن فتح له في هذا، فإنه بهذا يجادل عن القرآن ويدافع عن القرآن ويوضح معاني مرادات الله بكلامه. وليس السؤال فقط، أو ليس كتمان الحديث فقط سيكون على أهل النار، حتى أهل الجنة لا يكتمون الله حديثا. جاء في صحيح مسلم يقول حذيفة، يأتي الله برجل تاجر فيقول له ماذا عملت؟ قال حذيفة، ولا يكتمون الله حديثا. فيقول كنت أداين الناس فأتجاوز عنهم، فقال الله تجاوز عنه كما كان يتجاوز عن عبادي. ولا يكتمون الله حديثا حتى في شأن المؤمن أو في شأن من سيدخل الجنة، أنه أيضا لا يكتم الله حديثا، كما استدل بها حذيفة رضي الله تعالى عنه. إذا النظر لألفاظ القرآن ومتعلقاتها مهم لطالب العلم حتى يفهم مرادات الله عز وجل بكلامه. وهنا تبوء هذه المحاولة بالفشل. كانوا يحاولون أن ينجوا من عذاب الله بماذا؟ بكتمان الحقيقة. وتبوء هذه بالفشل لأن الله ينطق جوارحهم. وهناك محاولات كثيرة من أهل النار للخروج من الهلاك والعذاب باءت في الفشل. مثل ماذا؟ حاولوا عدة محاولات أن ينجوا من العذاب لكن باءت في الفشل. مثل ماذا؟ محاولات الخروج، حاولوا أن يخرجوا لكنهم ما يستطيعون، أي كلما أرادوا أن يخرجوا من غم حاولوا أن يخرجوا وما استطاعوا. محاولات الخروج أيضا، محاولات الدعاء على أنفسهم بالموت، خلاص ليقضي علينا ربك، باءت بالفشل، لا تكلمون. محاولات تخفيف العذاب، ادعوا ربكم يخفف عنا، باءت بالفشل، اخسأوا ولا تكلمون. محاولات طلب شفاعة لكن ما لنا من شافعين، باءت بالفشل. محاولات دفع فدية لكن ما يقبل منهم من الأرض. محاولات التعلق برؤسائهم، إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، فبأت بالفشل. محاولات التعلق بالمؤمنين، ها؟ ألم نكن معكم، لكن بأت بالفشل، فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم. يا الله، وهذا القهر من أشد أنواع العذاب النفسي. يحاول يحاول يحاول بكل ما يستطيع أن ينجو من العذاب وكل محاولاته تبوء بالفشل. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم، ها؟ ما تحاول، يعني فقد الأمل أهون من وجود أمل والبحث عن مخرج ثم وجود أن الأمر إيش؟ أن الأمر مسدود، وجود أن الأمر مسدود. وهذا عذاب يعذب الله به هؤلاء. فنسأل الله أن ينجينا وإياكم من سوء العذاب يوم القيامة.